الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع شرح متن القواعد الأربع شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن مسألة الشفاعة، تكلمنا عن أمر الشفاعة وبينا أن الشفاعة هي التوسط في جلب خير أو دفع ضر، وقلنا أن الشفاعة هي نوع من أنواع دعاء المسألة، والدعاء كما هو معلوم وكما بينا بالأدلة الشرعية الواضحة البينة عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقلنا أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى، كذلك لا يدعو العبد إلا ربه وحده لا شريك له، وذلك لأن الدعاء سؤال وطلب، والسؤال والطلب لا يكون إلا من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: وإذا سألت فاسأل الله، لأن الله تعالى هو النافع والضار، الله تعالى هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ولا شك أن الداعية يسأل شيئا، يسأل خيرا، يسأل أن يدفع عنه ضرا شرا كما هو معلوم، ولا يدفع ذلك إلا الله. ذلك سبحانه وتعالى قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلا يجيب أحد المضطر ولا يجيب أحد المكروه إلا الله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال: والشفاعة شفاعتان، يعني أن الشفاعة على قسمين، أن الشفاعة قسمان، زي قال الشفاعة شفاعتان، يعني تنقسم على قسمين أو هي على نوعين. قال: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني القسم، يعني المصنف بالشفاعة الأولى هي الشفاعة المنفية، ويعني بالشفاعة المثبتة يعني القسم الثاني. الشفاعة المنفية يريد بها الشفاعة التي نهى عنها الشرع وحرمها الشرع، هذه هي الشفاعة المنفية، يعني الشفاعة التي نفاها الشرع. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي أجازها وأثبتها الشرع، هذا هو طبعا المراد، يعني أن في الشرع توجد شفاعة محرمة منهي عنها، وفي الشرع توجد شفاعة جائزة لا إشكال فيها، هذا هو التقسيم الذي أراده المصنف. طبعا قد يقول قائل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ وهي النصوص الشرعية، استقراء النصوص الشرعية، يعني إذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية، وقرأنا وتدبرنا آيات الشفاعة وأحاديث الشفاعة، نجد أن الشفاعة لا تخرج عن قسمين، إما هذا وإما هذا، إما شفاعة منفية وإما شفاعة مثبتة. فالاستقراء هو دليل هذا التقسيم، فالاستقراء دليل هذا التقسيم، كما أننا قلنا من قبل أن التوحيد على ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ما الدليل على هذا التقسيم؟ استقراء النصوص الشرعية. العلماء لما نظروا في نصوص الكتاب ونصوص السنة وجدوا أن أدلة التوحيد لا تخرج إما عن لا تخرج لا يعني لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث، إما أنها تدخل في باب الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية لأن سيبين المصنف رحمه الله تعالى ما هي الشفاعة المنفية، يعني الشفاعة التي نهى عنها الشرع. قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قلنا نحن أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة، وبالتالي الشفاعة هي عبادة. وعندنا قاعدة بيناها من قبل أن كل ما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. بينا سابقا أن كل ما كان عبادة، سمي ما شئت، الذبح مثلا، الذبح عبادة أم لا؟ الذبح عبادة. كل ما كان عبادة فصرفه لغير الله، أن تجعل تلك العبادة لغير الله فهذا شرك وكفر. الدليل على ذلك جملة من الأدلة الشرعية، منها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى آخر لا بران له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه الله تعالى كافرا، لماذا؟ لأنه صرف العبادة. من يدعو هنا يعني من يعبد، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة كما بينا هذا سابقا. فكل ما كان عبادة صرفه لغير الله، التوجه بتلك العبادة لغير الله شرك وكفر. ونحن قلنا أن الشفاعة ماذا؟ نوع من أنواع الدعاء، لأن الدعاء في اللغة هو الطلب، والشفاعة المراد بها ماذا؟ التوسط في طلب خير أو دفع ضر. وبالتالي تكون الشفاعة ماذا؟ عبادة. ومن صرف الشفاعة وتوجه بالشفاعة لغير الله فهو مشرك كافر. هكذا كيف تكون؟ يكون تأصيل المسألة. لذلك وقال هنا الشفاعة المنفية، يعني يريد بالشفاعة المنفية الشفاعة التي نفاها الشرع، يعني نهى عنها الشرع. ما هي؟ هي الشفاعة التي تكون عبادة، هذه لا تصرف لغير الله. ولذلك هو قال ما كانت تطلب، شفاعة طلب، تطلب هذه الشفاعة من غير الله، لأنه إذا طلبها من الله هذا هو التوحيد، هذا هو المأمور به أن يطلبها من الله. ما كانت تطلب من غير الله هذا هو، فيما لا يقدر عليه إلا الله. هنا نقول أن العبد قد يدعو جمادا، أو يدعو أن العبد قد يدعو جمادا أو يدعو ميتا أو يدعو غائبا، هذه حالة. والمحالة الثانية أن يدعو ماذا؟ حيا حاضرا. ولذلك هناك تقسيم في مسألة الدعاء، إذا صرف الدعاء لغير الله يوجد تقسيم. على هذا التقسيم، هذا التقسيم يصح في بقية أنواع الدعاء، يصح في بقية أنواع الدعاء. التقسيم كما يلي: من دعا ميتا أو غائبا أو جمادا فهذا مشرك كافر مطلق لا تفصيل. يدعو بأي دعاء، يدعو ميت، يذهب إلى قبر ولي ويدعو ذلك الولي، يدعو صنما جمادا، يدعو الشمس، يدعو القمر إلى غير ذلك، أو غائبا، شخص موش قدامه لا يسمع فيه ولا شيء ويطلب منه طلبا، هذا مما لا شك فيه أن هذا كذلك من الشرك، يعني هذا مما لا شك فيه أنه من الشرك، لأن الغائب كالميت، الغائب الذي ليس يعني لا يسمعك، هذا مما لا شك فيه أنه كالميت، فهذا أول. ثانيا من دعا حيا حاضرا، الآن الآن يدعو شخصا حيا حاضرا أمامه، يعني يسمعه. هنا التفصيل، هنا التفصيل، إذا دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يسأل حيا حاضرا أمامه أن ينزل المطر، أن ينزل الغيث، أن يرزقه بولد، فهذا كذلك شرك وكفر، واضح. أما إذا دعاه فيما يقدر عليه فهذا لا شيء فيه، هذا طلب يدعو في شيء، كما جاء في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني أنت مثلا في معركة أو في شيء تستغيث برجل، هذا لا شيء فيه لأنه حي حاضر أمامك ويقدر على ذلك الفعل. أما أن تطلب منه ولدا أو تطلب منه رزقا أو تطلب منه أن تدخل الجنة إلى غير ذلك، لا، هذا لا يقدر عليه إلا الله. والشرك ماذا؟ وتسوية غير الله بالله فيما يختص به الله. شك أن الدعاء عبادة، فهذا صرف العبادة لغير الله تعالى. أما إذا كان هذا الطلب وهذه الاستعانة في شيء يقدر عليه المخلوق، ليس عاجزا يعني ولا يعني ويستطيع أن يفعل ذلك، فهذا كما قلنا لا يدخل في باب الشرك أصلا، لا يدخل في باب الشرك. وهذا التقسيم الذي ذكرناه ينطبق على مسألة الاستغاثة، وينطبق على مسألة الاستعادة والاستعانة والاستنصار، لأن هذه أنواع، هذه من أنواع دعاء المسألة. كذلك هذا التقسيم تدخل فيه الشفاعة، الشفاعة تدخل في هذا الأمر. لذلك ستأتي معنا الشفاعة المثبتة، ستأتي معنا الشفاعة المثبتة. أما هذه الشفاعة تطلب من غير الله، يعني إما أن تطلب من الأموات والمقبورين والجمادات كما بين، فهذه شرك مطلق، وإما أن تطلب من غير الله من الأحياء الحاضرين، من الأحياء الحاضرين، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كذلك ماذا؟ فهذا كذلك شرك. إذن فالشفاعة المنفية هي ماذا؟ هي الشفاعة الشركية. باختصار الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي نهى عنها الشرع وأمر يعني والتي يعني أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله تعالى عن صرفها لغير الله تعالى. وهذه طبعا بينا ذلك بالأدلة في الأسبوع الماضي، بينا أن الشفاعة يعني لله تعالى وحده لا شريك له، فلا يسأل العبد شفاعة إلا من ربه، إلا من الله. أما المخلوق فلا يسأله ذلك، طبعا سيأتي في باب الشفاعة المثبتة. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا تب الدليل حتى يبين ماذا هذه الشفاعة المنفية. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. طبعا هنا أنفقوا مما رزقناكم اختلف المفسرون، المراد بالإنفاق هنا الفريضة يعني الزكاة الصدقة المفروضة أم بصفة أم المندوبة؟ الصحيح أنها المفروضة والمندوبة بصفة عام. أنفقوا مما رزقناكم، إن كانت زكاة المفروضة فهي واجبة، وإن كانت صدقة فهي نافلة كما هو معلوم. المهم أن هذا أمر بالإنفاق بصفة عام، ولا شك أن دفع الزكاة يعني من أركان الإسلام والركن الثالث من أركان الإسلام، وعليه وأبو بكر الصديق قاتل من منع الزكاة كما هو معلوم من المرتدين الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين منعوا الزكاة كانوا يخرجونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا الزكاة ومنعوا الزكاة، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وما فعله كان صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أنفقوا مما رزقناكم، لا شك أن الرازق هو الله، الله تعالى هو الذي يعطي المال للعبد، الله تعالى هو الذي يعني أنعم بنعم لا تحصى ولا تعد على عبده، فالواجب أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، والشكر يكون بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالعمل، فالذي أعطاه الله تعالى مالا ورزقا عليه أن يشكر الله. كيف؟ بالإنفاق في سبيل الله، بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا شكر للنعمة بالفعل بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. هذا اليوم مقصود به ماذا؟ مقصود به يوم القيامة كما هو معلوم. من قبل أن يأتي هذا اليوم تنتهي في هذا اليوم الأعمال. الدنيا هي دار الامتحان ودار العمل ودار الاختبار. في الدنيا حينها تستطيع أن تنفق وأن تطيع وأن تفعل وأن تفعل الطاعات، لكن إذا جاء هذا اليوم لا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طبعا هذا من المستحيل. الله تعالى خلقك لعبادته، هذه الدنيا هي الدار التي يكون فيها ماذا؟ يكون فيها هذا الاختبار وهذا الامتحان. من وفقه الله تعالى لطاعته وهدايته فهو من الناجين. وأما طبعا من سلك السبل الملتوية والمعوجة وسلك سبل الشيطان فهذا بطبيعة الحال أمره معلوم، وسيجازى على يعني ما فعله من شر وما ارتكبه من إثم. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم لا بيع فيه، ليس كما في الدنيا، يعني تريد أن تشتري حسنات، لا، في ذلك اليوم لا بيع فيه ولا خلة. صديق وخليل يعني سيقف معك كما في الدنيا في بعض الأمور، لا، ولا شفاعة. حتى الشفاعة أن تجد شفيعا، لا، يشفع لك، يتوسط لك، لا. هذا طبعا هذه آية عامة مخصصة بالشفاعة المثبتة كما سيأتي معنا، لأنه يوجد شفيع طبعا وسيأتي معنا، لكن هنا المولى سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن ينفقوا وبأن يطيعوا في الدنيا، لأن هي دار العمل، لأن الدنيا هي دار العمل. من قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تنقطع فيه الأعمال، الذي لا يعمل فيه طبعا العبد، إنما هي طبعا دار حساب ودار جزاء كما هو معلوم، كما هو معلوم. إذا جاء هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ومن كان كافرا كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أن تأتي بصديق أو بحبيب يشفع لك يعني، فهذا مما نفاه الله تعالى، مما نفاه الله تعالى في ذلك اليوم. ثم قال والكافرون هم الظالمون. ومما لا شك فيه أن الكافر الذي عبد غير الله في الدنيا وجحد أوامر الله وجحد آيات الله إلى غير ذلك مما فعله الكافر في الدنيا هو من الذين تنفع عنهم الشفاعة مطلقا. والكافرون، الكافر في الآخرة لا يشفع فيه أحد مطلقا، هذا لا وجود الاستثناء فيه مطلقا. لذلك قال والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون، لأن الكافر قد وقع في الظلم العظيم وقد وقع في الظلم الأكبر. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أكبر وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا، أكبر وأعظم ظلم أن تكفر بآيات الله تعالى. ولذلك أكبر وأعظم معصية هي معصية الشرك والكفر، لا تفوقها أي معصية. أعظم ذنب الإشراك بالله، أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل ندا وهو خلقك. سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله. إذن فالكافر ظالم، لكن هل كل ظالم كافر؟ لا. لذلك قال عطاء في هذه الآية الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لو كان كل ظالم كافر يعني كل من وقع في ذنب فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. لذلك كل كافر فهو ظالم قطعا، وليس كل ظالم كافرا، واضح فرق. فمن وقع في الكفر قد وقع في الظلم، لكن من وقع في الظلم ليس بالضرورة أن يكون واقعا في الكفر، لأنه يعني مثلا إذا اعتدى على مسلم مثلا هذا ظلم أم لا؟ لكنه ليس بكفر، ليس بكفر. أي بصفة عامة الذنوب هي ظلم، الذنوب ظلم. لذلك الصحابة لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، ظنوا أن الظلم هنا يعني مطلق ظلم بصفة عام، فسألوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المراد به في هذه الآية هو الظلم ماذا؟ الأكبر، الشرك يعني الذي يخرج من الملة. لذلك من وقع في هذا الظلم ما هي أحكامه؟ بينا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام وأنه من أصحاب النار وأنه يخلد في نار جهنم. وهل تنفعه الشفاعة؟ لا، لا يشفع فيه، لا يشفع في هذا أحد. طيب، أما من وقع في ظلم أصغر في ذنب من الذنوب فهذا طبعا يدرك لمشيئة الله، شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والشفاعة المثبتة، انتقل الآن إلى القسم الثاني من الشفاعة وهي التي دلت عليها النصوص الشرعية، وهي شفاعة مثبتة أي شفاعة أثبتها الشرع. الأولى نفاها الشرع أي حرمها الشرع، أما الثانية الشفاعة الثانية هي التي ما أثبتها الشرع أي أجازها، لذلك الأولى محرم أما الثانية لا، الثانية هي التي شرعها الله تعالى. الثانية الشفاعة الثانية هي الشفاعة التي شرعها الله تعالى في كتابه وبينها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة فسرها باختصار بعبارة واضحة صريحة، قال هي التي تطلب من الله، أي هي الشفاعة التي يطلبها العبد من ربه. تسأل الله تعالى ماذا؟ تسأل الله تعالى تلك الشفاعة، لا تسألها من العبد. لماذا؟ لأن الله تعالى لا لم يجعل، لم يأمر الناس بل نهاهم عن سؤالها من العباد، إنما أمر بماذا؟ أمر أن يسأل هو سبحانه وتعالى، لأن الدعاء لا يكون إلا يعني إلا لله، ولا تدعو إلا الله تعالى ولا تعبد إلا الله. فالشفاعة الشرعية كما أن الدعاء الشرعي ما هو؟ أن تسأل الله وأن تعبد الله، هذا هو الدعاء الشرعي، الدعاء المثبت. كذلك الشفاعة المثبتة هي ماذا؟ هي الشفاعة التي تطلب من الله تعالى، هي التي تطلب من الله تعالى. فلك أن تدعو مثلا تقول يا الله شفع في النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لك أن تدعو هذا. لماذا؟ لأنك سألت الله، سألت الله، ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهكذا هذه شرعية لأنها طلبت من الله، أما أن تذهب إلى القبر وإلى صاحب القبر ويا سيدي فلان اشفع لي وافعل لي وكذا، هذا هو عين الشرك، هذه الشفاعة المنفية وهذا الدعاء المنفي الذي نهى عنه الشرع ونهى عنه الله تعالى في كتاب. قال هنا والشفاعة المثبتة التي أثبتها الشرع وشرعها الله تعالى هي التي تطلب من الله، تطلب فيها طلب، وكل طلب فهو معنى دعاء. ارجع إلى المعاجم في اللغة، الدعاء تجده بمعنى السؤال والطلب بمعنى النداء، هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء في اللغة. قال هي التي تطلب من الله، طبعا مما لا شك فيه لابد أن تطلب من الله، لأنه هو النافع والضار وهو المعطي سبحانه وتعالى وهو الرزاق، وهو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى. فلا تطلب الشفاعة ولا يطلب الدعاء إلا من الله، لأنه الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا. ذلك سبحانه وتعالى يقول في كتابه يأمر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظروا هنا ذكر رب العالمين، يعني لمن الصلاة والدعاء؟ للرب، يعني يعني للذي يخلق وللذي يرزق وللذي يحيي وللذي يميت، وهذا لله وحده لا شريك له، وليس في الطواغيت وفي الأصنام وفي وحتى في الصالحين من يستحق العباد ومن يخلق أو يرزق، لا، لا يوجد هذا في أحد. الله تعالى هو الخالق وهو الرب سبحانه وتعالى. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، أي أن الشافع يعني يكرمه الله تعالى بالشفاعة. وهنا مسألة، وهي أن الشفاعة من الشفاعة المثبتة التي يعني بينها الشرع هي التي تكون في يوم القيامة. الشفاعة المثبتة هي التي تكون في يوم القيامة أيضا، وهي شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين في المؤمنين. هذه من الشفاعة المثبتة التي أثبتها الشرع، لكن متى؟ في الآخرة، في يوم القيامة. فهذه الشفاعة دلت عليها النصوص الشرعية، هذه شفاعة شرعية أثبتها الشرع، أثبتها الشرع في الكتاب والسنة. فالله تعالى قد أكرم جملة من خلقه بماذا؟ بهذه الشفاعة، أنه يكون يوم القيامة شفيعاً، هذا العبد الصالح، هذا الملك، هذا النبي يكون ماذا؟ شفيعاً، أي يشفع في ماذا؟ في جملة من الناس. وهذا قد جاء في أحاديث، هذا قد جاء في أحاديث واضحة صريحة، وفي آيات واضحة صريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن الملائكة تشفع، وأن الصالحين يشفعون أيضا. وهذا النوع من الشفاعة نؤمن به ونقر به، خلافا للخوارج وللمعتزلة الذين ينكرون هذا النوع من الشفاعة. المعتزلة والخوارج من فرق الضلال كما هو معلوم، هاتان الفرقتان أنكرتا الشفاعة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون ويؤمنون أن من دخل النار لن يخرج منها أبدا، كل صاحب ذنب وصاحب كبيرة عندهم سيدخل النار قطعا ولن يخرج من النار. إذا كان كذلك لا توجد شفاعة طبعا، لأن الشفاعة طبعا هي على أقسام، منها الشفاعة طبعا المعروفة المشهورة، أن الله تعالى يخرج من النار أناسا أذنبوا، يخرج من طبعا؟ يخرج الموحدين، يخرج المسلمين من النار الذين أذنبوا في الدنيا وعصوا في الدنيا ماذا؟ ويدخلهم إلى الجنة. هذا النوع من الشفاعة تنكره الخوارج والمعتزلة، ينكرون هذا النوع من الشفاعة. أما أهل السنة والجماعة والصحابة بإجماع الصحابة، هذه شفاعة ثابتة لا إشكال فيها، بل أثبتها الشرع وجاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقر بذلك ونؤمن بذلك. ولا بل إن أحاديث الشفاعة كما قال العلماء هي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة رواها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حديث يعني جاءت متواترة مقطوع بصحتها، مقطوع بصحتها. ذلك هنا يقول الناظم: والشافع مكرم بالشفاعة، أي يعني أكرمه الله تعالى بالشفاعة. مكرم اسم مفعول من أكرم، يعني أكرمه الله تعالى بالشفاعة، يعني من يشفع لا يعتبر صاحب حق، بمعنى أنه هو الذي أعطى لنفسه الشفاعة أو يجب أن يأخذ الشفاعة، لا، الله تعالى أكرمه بالشفاعة، الله تعالى أكرم هؤلاء بالشفاعة فأذن لهم أن يشفع، ثم قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. هنا مسألة، وهي أن هذه الشفاعة المثبتة، هذه الشفاعة المثبتة فيها شروط حتى تعلم، يعني أن الله تعالى هو الذي يملك سبحانه وتعالى الشفاعة، وأن الله تعالى هو الذي يعطي الشفاعة لعباده. لا، ليس الأمر هكذا مطلق، يعني مفتوح للجميع، من أراد أن يشفع فليشفع. لا، هناك شروط في الشفاعة، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا، لا بد من الإذن ولا بد من الرضا في الشفاعة. قلنا شفاعة نحن على أنواع، قلنا شفاعة نحن على أنواع، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ماذا؟ حين الموقف، حتى طبعا يعني يحاسب الله تعالى الناس، وحتى يدخل أهل الجنة إلى الجنة. وكما هو معلوم أن الناس تذهب إلى آدم، ثم تذهب إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في أحاديث صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم هل يبدأ مباشرة ربه بطلب الشفاعة؟ لا، لا، كما جاء في الحديث أنه يثني على الله ويسجد لله قبل الشفاعة، قبل أن يسأل الشفاعة صلى الله عليه وسلم يثني على الله ويسجد لله، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فانظر، هناك إذن، يأذن الله تعالى لنبيه بالشفاعة، فلا يبدأ بالشفاعة صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ بالثناء على الله، ويبدأ بعبادة الله، بالسجود إلى الله، بالسجود لله. فقلنا أن الشفاعة تكون بعد الإذن، كما سيأتي معنا في الدليل. لابد من الإذن، أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع في الناس. وثانيا، الشرط الثاني الرضا. هل الشفاعة في أي أحد؟ قلنا الكافر لا تنفعه الشفاعة، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لابد أن يشفع هذا الشافع في من، في يعني يشفع في من يرضى عليه الله، في من يرضى عليه الله، هذا هو الذي يشفع فيه. وعلى من يرضى سبحانه وتعالى؟ على أهل التوحيد، على الموحدين، على المسلمين. لذلك هو الناظر والمصنف يقول هنا: والمشفوع له. عندنا شافع، عندنا مشفوع. المشفوع له يعني بذلك صاحب الذنب وصاحب المعصية الذي دخل النار إلى غير ذلك. والمشفوع له من رضي الله قوله، من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فذكر الشرطين: من رضي الله قوله وعمله، لابد أن يكون موحدا في الدنيا، وإن كان صاحب ذنب وصاحب معصية نعم، لكن لا بد أن يكون موحدا. أما الكافر فلا، وأما المشرك فلا. ولذلك نقول: من سأل هذه الشفاعة في الدنيا من غير الله تعالى سيحرم منها في الآخرة. من سأل هذه الشفاعة في الدنيا، قلنا مشرك أم لا، سيحرم منها في الآخرة، لأن الشفاعة لا تنفع حينها. فاعلم أن الشفاعة هذه المثبتة التي تكون في يوم القيامة لا بد فيها من الإذن والرضا، حتى يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وحتى يرضى الله تعالى على المشفوع له. إن كان من الموحدين تنفعه الشفاعة، إن لم يكن من الموحدين فلا تنفعه الشفاعة مطلقا. وهذا بالإجماع، بالإجماع أن الشفاعة لا تنفع، أن شفاعة لا تنفع الكافر، وأن الله تعالى ماذا؟ يأذن للأنبياء ويأذن لغيرهم في الشفاعة في من؟ في الموحدين. بل إن الله تعالى يخرج بفضله ورحمته من النار أناساً، يخرج سبحانه وتعالى أناساً دخلوا النار بذنوبهم، يخرجهم الله تعالى إلى الجنة، وهؤلاء يسمون بعتقاء الرحمن. هؤلاء هم الذين اعتقهم الرحمن وأخرجهم الرحمن من النار بفضله ومنه سبحانه وتعالى. لكن ماذا؟ لابد أن يكون موحد. ولذلك جاء في أحاديث الشفاعة الطويلة، هي أحاديث طويلة مذكورة في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وعن غير هؤلاء من الصحابة، أن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن في قلبه مثقال حبة من إيمان، يخرجه الله تعالى من النار. وهنا لابد أن نبين مسألة، هذا الإيمان الذي في قلب هذا الرجل الذي خرج من النار ليس إيمانا مجردا عن العمل، لا يكون الإيمان إلا بالعمل. لا تظن أن هذا الذي يخرج من النار كما بعض الناس قل له صلي قل لك الإيمان في القلب، لا، المراد بهذا الإيمان، ما هو الإيمان؟ قول وعمل أم لا؟ مراد أنه أتى بماذا؟ بالأصل، هو مقصر، هو صاحب ذنب، هو صاحب معصية مما لا شك فيه، لكنه على التوحيد وعلى الإسلام. فهذا الذي يخرج من النار بالشفاعة لا تظن أنه تارك للصلاة، ولا تظن أن هذا يعني يسب الله، لا، من وقع في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر قلنا لا تنفعه الشفاعة، لا لا تنفعه الشفاعة. فهذا الذي خرج وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان هذا قد أتى بماذا؟ قد أتى بأصل التوحيد، قد أتى بأصل التوحيد، يعني أصل التوحيد الذي ماذا؟ الذي يجعله من المسلمين، هذا أصل يجعل هذا الرجل من عداد المسلمين، من جملة المسلمين، لكنه ماذا؟ ظالم لنفسه، أسرف بالذنوب والمعاصي. ولذلك جاء في روايات، في رواية لهذا الحديث، في رواية لحديث الشفاعة، جاء في رواية صحيحة أن هؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة على وجوههم آثار السجود، هؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة على وجوههم آثار السجود. دليل على ماذا؟ دليل على أنهم في الدنيا كانوا يصلون، النار تأكل كل شيء إلا ماذا؟ إلا آثار السجود، إلا آثار السجود. فهذا دليل على أنهم في الدنيا كانوا يصلون، فهذا الذي كان يصلي في الدنيا هو الذي عنده مثقال حبة من خردل من إيمان أو من ذرة من إيمان. فلا تظن أن هكذا يدخل الجنة إيمان في القلب وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لا، هذا بالإجماع ليس من المسلمين، هذا بالإجماع كما ذكر الحميدي وغيره من السلف ليس من المسلمين، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذا لم يفعل خيرا حتى التوحيد، وجاء في رواية لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. والمراد بلم يعمل خيرا قط هنا لم يعمل خيرا قط زائد، لم يعمل خيرا قط زائدا على أصل التوحيد، يعني لم يجتنب المحرمات ولم يقم بالطاعات، هذا المراد لم يعمل خيرا قط. أما أنه هل هو موحد؟ هل هو أتى بأصل التوحيد؟ نعم، هذا بالإجماع ومما لا خلاف فيه. قال والمشروع له من رضي قوله وعمله بعد الرضا، بعد الإذن، فلا بد من الإذن ولا بد من ماذا؟ لا بد من الإذن ولا بد أيضا من الرضا. قال كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قلنا أن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا مخصوص، هذا يخصص، هذا يخصص. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يشفع أحد عند الله إلا ماذا؟ إلا بعد الإذن. فهذا دليل أن بعد الإذن يشفع، المفهوم مفهوم هذه الآية أن بعد الإذن ماذا؟ يشفع، أي بعد أن يأذن الله تعالى له أن يشفع. كذلك في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه آية جمعت بين ماذا؟ بين الشرطين. وكم من ملك في السماوات، هذا ملك مش ملك في الدنيا، ملك من الملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الملائكة لا تغني شفاعتهم مطلقا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن والرضا في هذه الشفاعة، ماذا؟ في هذه الشفاعة المثبتة. وكذلك من الشفاعة الشرعية الجائزة التي لا شيء فيها هي الشفاعة فيما أن تطلب هذه الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اشفعوا تؤجروا، هذا حديث صحيح عند البخاري. يعني مثلا أن تشفع عند حاكم ظالم مثلا في المسلمين أو في غير ذلك، طبعا أن تشفع في شخص سجن ظلما إلى غير ذلك من هذه الأنواع، هذه شفاعة جائزة ولا إثم فيها، هذه شفاعة جائزة ولا إثم فيها وليست من الشفاعة الشركية. أما الشفاعة التي هي من أنواع دعاء المسألة التي تطلب من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تطلب من الأموات وتطلب أيضا من يعني من المقبورين، فهذه شفاعة شركية، من توجه بها لغير الله تعالى فهو ماذا؟ فهو مشرك. ثم قال القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه قاعدة مهمة وقاعدة عظيمة أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة أن يرد شبهة من شبهات المشركين المعاصرين، شبهة من شبهات المشركين الذين في عصره رحمه الله تعالى، وهو أن المشركين في هذه الأزمنة يعني لا يعبدون اللات ولا يعبدون العزى ولا يعبدون تلك الأصنام، يعني ممن يزعم الإسلام طبعا، لا شك أن ما زال في بعض الناس في يعني لا زال يوجد بعض الناس من يعبد طبعا الأوثان والأصنام في أماكن أخرى، لكن أتحدث ممن ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، يقولون: نحن لا نعبد الأصنام، إنما نحن نتقرب إلى الصالحين، إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء وإلى الأنبياء، فلا مجال للمقارنة بيننا وبين ماذا؟ وبين مشركي قريش. لذلك هذه شبهة يأتون بها ليلبسوا على الناس، وحتى يبينوا للناس أنهم ليسوا بمشركين، أنهم يفعلون أمرا جائزا. لذلك المصنف أتى بهذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة، وهي قاعدة مهمة. خلاصة هذه القاعدة حتى تفهمها جيدا أن من يعبد غير الله مطلقا فهو مشرك، عبد أي شيء أيا كان هذا المعبود. فمن يأتي ويفرق لنا بين من يعبد قبرا ومن يعبد حجرا ويعبد فأرا يعبد بقرة ويعبد الشمس والقمر، لا فرق، لا فرق، يعني أن من فعل ذلك فهو مشرك، وستأتي معنا الأدلة الشرعية على ذلك. فهذه خلاصة القاعدة كما أراد أن يبينها المصنف. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى وأرسل الله تعالى إلى الناس جميعا، لكن القوم الذين ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريش في مكة، هؤلاء ماذا؟ كانوا متفرقين في عباداتهم. هل كانوا جميعا يعبدون اللات والعزى؟ لا، أنواع شتى، خليط من الأصنام وخليط من المعبودات وخليط من الآلهة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي أنهم يصرفون العبادة لآلهة متفرقة، لآلهة متعددة، فقال منهم، يعني من هؤلاء، من يعبد؟ قال منهم من يعبد الملائكة، يعني في هؤلاء المشركين ماذا؟ من يعبد الملائكة. والملائكة طبعا عباد صالحون، أم لا؟ عباد صالحون، مما لا شك في خلقهم الله تعالى، يعني لوظائف ولأعمال أمرهم الله تعالى بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. إذن نقول لهؤلاء، كيف تفرقون بين من يشرك الآن ومن يشرك سابقا؟ بل إن في ذلك الزمن من عبد الأنبياء وعبد الصالحين كما سيأتي معنا. إذن فهذا تفريق باطل، فهذا تفريق باطل لا تصح، لا يصح، والنصوص الشرعية يعني تنقض هذا التفريق من أصله. قال ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، قال ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر، كما هو معلوم يعبدون الأصنام التي يصنعونها من حجارة ويتوجهون إليها بالعبادات. قال ومنهم من يعبد الشمس والقمر، حتى الآيات والمخلوقات التي خلقها الله تعالى عبدها ماذا؟ عبدها هؤلاء المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نخرج من هذا ماذا؟ أن المعبودات والآلهة ماذا؟ متنوعة. منهم من يعبد ماذا؟ الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، يعني جنس آخر أصلا، يعني خلق آخر، نوع آخر، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، إلى غير ذلك. هنا تنوع. إذن هنا السؤال يطرح، هل اختلف حكم هؤلاء؟ يعني الحكم فيما بينهم، هل اختلفت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء؟ لا. هنا الجواب، قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لم يفرق بينهم، أمره الله تعالى بقتال من؟ بقتال المشركين، لم يأمره بقتال من يعبد الأحجار أو من يعبد الأشجار، لا. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. من هؤلاء؟ المشركون. فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، يعني اتركوه. الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يفهم من هذا أن من لم يقل لا إله إلا الله أو لم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه مباح وماله مباح وليس بمعصوم الدم لأنه مشرك. هل هنا تفريق بين من عبد هذا الطاغوت ومن عبد الطاغوت؟ لا. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي ذكرناه، أمرت أن أقاتل الناس. من؟ الناس عموما باستثناء المؤمنين طبعا. أمرت أن أقاتل الناس، يعني من؟ أمر أن يقاتل الكفار والمشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى يوحدوا الله، حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. هل أمر أن يقاتل من يعبد اللات والعزى فقط؟ لا. لذلك قال هنا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين هذا وبين هذا، بين من يعبد صالحا ومن يعبد طالحا. لا، من عبد غير الله قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، من عبد غير الله كفره النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بالشرك والكفر. قال والدليل قوله تعالى، والدليل يعني على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بقتال المشركين كافة. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني هنا يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من؟ بمقاتلة المشركين، وقاتلوهم، يعني أيها المسلمون، أيها الصحابة، أيها النبي ومن معك من الموحدين، وقاتلوهم. هم من؟ المشركون والكفار. وقاتلوهم، ما السبب؟ ما الغاية في القتال واستحلال دماء واستحلال أموال؟ ماذا؟ حتى لا تكون فتنة. الفتنة في هذه الآية ماذا؟ الشرك. الفتنة في هذه الآية ليس كما يظن البعض، الفتنة في هذه الآية هي الشرك والكفر، وهذا تفسير ابن عباس وغيره من السلف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوهم لإزالة الشرك ولإزالة الكفر. وقلنا سابقا أن الكافر مخير بين أمور ثلاثة، بين الإسلام وبين الجزية وبين القتل. الكافر والمشرك مخير بين أمور ثلاثة، بين ماذا؟ بين الإسلام، أن يدخل في الإسلام، وبين أن يدفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبين ماذا؟ السيف. وهذا على الصحيح في جميع المشركين وفي جميع الكفار، في جميع المشركين وليس في أهل الكتاب فقط، اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن الصحيح في جميع المشركين. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الغاية من القتال لإعلاء كلمة الله. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أن يكون القتال والجهاد في سبيل الله تعالى، ليس لأجل منصب ولا لأجل كرسي ولا رياء ولا سمعة، لا، لا بد أن يكون القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. هنا الله تعالى يقول: ويكون الدين كله لله، كله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في هذه الآية: إذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله وجب أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله. إذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله، هذا لم يتم المقصود، هي قالت ويكون الدين ماذا؟ كله من غير استثناء لله. فهذا قال شيخ ابن تيمية: إذا كان بعض الدين لله وبعض لغير الله فهذا ماذا؟ وجب أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله. لذلك أهل العلم استدلوا بهذه الآية على مقاتلة من يخرج عن شرع الله تعالى، ومن يحكم في الناس بغير ما أنزل الله تعالى، ومن يحارب شرع الله. لأن إذا كانت الدولة تحكم بغير شريعة الله وتحكم بغير القوانين يعني الشرعية وبغير النصوص الشرعية وبغير الكتاب والسنة، فمما لا شك فيه أن الدين ليس لله، أن الدين ليس لله، هذا أمر مقطوع به. لذلك أجمع أهل العلم كما ذكر ابن حجر وغيره أن الحاكم إذا طرأ عليه الكفر وكفر وجب خلعه بالإجماع، وجب الخروج عليه بالاتفاق. هذا إجماع ذكره كثير من أهل العلم. وطبعا في مسألة قتاله المسألة ترجع إلى المصلحة والمفسدة في ذلك، وهذا لا يحدد ذلك إلا أهل العلم، إلا أهل العلم المختصون. إذن بيّن المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أناس متفرقين يعبدون ماذا؟ معبودات شتى، ويعبدون أصناما وأحجارا وأوثانا إلى غير ذلك، ولم تختلف المعاملة، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله تعالى ماذا؟ أمره الله تعالى بذلك، أمره الله تعالى بذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأقوام، يدعو الملوك، يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد وإلى الدين. فطبعا من أجابه طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يقاتله طبعا، ومن أبى واستكبر وأنكر ويعني لم يعني يخضع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحين يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني الدليل على ماذا؟ الدليل على عبادة الشمس والقمر، يعني الدليل على أن الناس عبدوا الشمس والقمر، هذا هو المراد بذلك. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يعني من جملة آيات الله، الآية هي آيات جمع آية وهي العلامة، يعني من جملة آيات الله تعالى الكونية. والآيات تنقسم على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات التي خلقها الله تعالى، والتي أتقن الله تعالى صنعها وأتقن الله تعالى خلقها، فهذه آيات ماذا؟ آيات كونية. والآيات الكونية مخلوقة خلقها الله تعالى. والآيات الشرعية مقصود بذلك ماذا؟ القرآن كما هو معلوم، فهي آيات شرعية أنزلها الله تعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات ليست مخلوقة، إنما هي كلام الله. انتبه، فرق بين الآيات الكونية وبين الآيات الشرعية، فرق بين المخلوقات. الناس يعني هذه مخلوقات لله تعالى. الله تعالى خلق العباد وخلق الشجر والشمس والقمر وخلق كل شيء. هذه آيات كونية خلقها الله تعالى تدل على عظمته وتدل على حكمته سبحانه وتعالى. عندنا آيات شرعية، الآيات الشرعية ما هي آياته سبحانه وتعالى في القرآن، يعني كلامه. القرآن كلام الله غير مخلوق، فاحذر أن تقول أن الآيات الشرعية آيات مخلوقة، لا، الآيات الشرعية كلامه. الله تعالى تكلم بهذا القرآن، الله تعالى يتكلم من صفاته التكلم كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. والقرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك الآيات الشرعية تدل على عظمة الله تعالى، تدل كذلك على حكمته سبحانه وتعالى، هذا مما لا شك فيه. فقوله ومن آياته، يعني الآيات ماذا هنا؟ يعني الآيات الكونية، يعني الآيات الكونية. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه مخلوقات وآيات خلقها الله تعالى تدل على حكمته وتدل على عظمته وتدل على إتقان صنعه سبحانه وتعالى لهذا الكون. آياته الليل والنهار، وننظر كيف هناك تعاقب بين الليل والنهار، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يعني يذهب الليل يأتي النهار، ويذهب النهار يأتي الليل، وهكذا. والشمس والقمر كذلك من المخلوقات التي خلقها، وهي من المخلوقات العظيمة، وهي من المخلوقات التي يعني تبين يعني حكمة الله تعالى وتبين عظمة الله تعالى. ماذا؟ الشمس والقمر، هذه مخلوقات خلقها الله تعالى وأتقن الله تعالى صنعها، وأحسن الله تعالى كما هو معلوم صنع كل شيء وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات الليل والنهار والشمس والقمر هي ماذا في الأخير؟ مخلوقات. هل هي آلهة؟ لا، هي مخلوق تخلق، لا ترزق، لا، فهي إذن مخلوقات وآيات. ماذا قال؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يعني كيف تسجد للشمس والقمر التي يعني هي مخلوقة التي خلقها الله تعالى؟ هاتان آيتان من آيات الله تعالى خلقهما الله تعالى. تسجد، تسجد يعني تعبد صفة عامة، تعبد هذه المخلوقات من دون الله تعالى. شك أن هذا سفه وأن هذا شرك. لا تسجد للشمس ولا للقمر، لا تسجد لهذه المخلوقات، ولا تسجد لهذه طبعا يعني الآيات التي خلقها الله تعالى. وقد وجد من يعبد الشمس والقمر، وهذا معلوم بالتاريخ، قوم إبراهيم كان منهم من يعبد ماذا؟ يعبد الكواكب كما هو معلوم. في قوم إبراهيم كان من يعبد الكواكب، وفي سبأ في سورة النمل ماذا كانوا؟ كانوا يسجدون للشمس كما هو معلوم. كما ذكر ابن القيم أن الناس اتخذوا أصناما يعبدونها على أساس أنها طبعا تدل على الشمس والقمر. إذن الناس عبدوا الشمس والقمر، الناس عبدوا الشمس والقمر. نهى الله تعالى ماذا؟ نهى الله تعالى عن عبادة الشمس والقمر لأنها مخلوقات. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا لهاتين الآيتين، واسجدوا لله ماذا؟ الذي خلقهن. نهى عن السجود لغيره وأمر بالسجود ماذا؟ أمر بالسجود له. نهى عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود له. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن العبادة لا تكون إلا لله. ولذلك قال ابن عاشور في التحرير والتنوير في هذه الآية أن بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن السجود للشمس والقمر أمر بالسجود لنفسه، فهذا يفيد الحصر، فهذا يفيد الحصر، يعني يفيد ماذا؟ يفيد التوحيد، أي أن السجود لا يكون إلا لله، وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، لأنه نهى عن السجود لغيره وأمر بالسجود له، وقال واسجدوا لله الذي خلقهن. الذي هذا نعت، الذي خلقهن يعني من الذي يسجد له ومن الذي يعبد؟ الخالق. الذي خلق هذه المخلوقات هو الذي يستحق عفوا، وهو الذي يجب أن تصرف له ماذا؟ العبادة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم، إن هذه شرطية، إن كنتم إياه تعبدون، جواب الشرط مقدر محذوف، إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له، هذا المعنى. قلنا جواب الشرط مقدر هنا، مقدر يعني إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له، أي فاسجدوا لله. هذا سجودكم لله وحده ولا شريك له دليل على ماذا؟ دليل على إخلاصكم، ودليل على ماذا؟ ودليل على التوحيد، ودليل ماذا؟ ودليل على التوحيد. فهذه آية دلت ماذا؟ دلت على أنه لا يجوز لنا أن نسجد ولا أن نعبد بصفة عامة ماذا؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر، وهو في حقيقة الأمر لا يجوز لنا أن نعبد شيئا إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال في الآية الموالية ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قيل أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الجن على أساس أنهم الملائكة، كانوا يعبدون الجن ويسمون الجن بالملائكة. الملائكة خلق خلقهم الله تعالى من نور كما هو معلوم، الله تعالى خلق الجن من نار، وخلق ابن آدم من تراب، وخلق الملائكة من نور، فهم خلق خلقهم الله تعالى من نور ليطيعوه سبحانه وتعالى وليعملوا بما أمرهم الله تعالى. قال ودليل الملائكة، أي الدليل على عدم جواز عبادة الملائكة، ما ذكره، قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. بقية الآية أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني هنا سبحانه وتعالى يعني يقول في كتابه أن النبي لا يأمر مطلقا أن تتخذوا الملائكة ماذا؟ أربابا، الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم، أي من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمركم هذا النبي الذي أرسله الله تعالى بماذا؟ بالتوحيد. أرسله الله تعالى لماذا؟ ليدعو الناس إلى التوحيد. ولا يأمركم هذا النبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين، يعني لا نتخذ الملائكة ولا النبيين أربابا. أربابا جمع رب، أي مراد بذلك أن لا نتخذهم آلهة تعبد من دون الله تعالى، ولا أن نتخذ الملائكة ولا النبيين ماذا؟ أربابا، نطيعهم فيما حرم الله تعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا؟ بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لذلك لا يجوز لنا أن نطيع أحدا في تشريع يخالف شرع الله تعالى، وفي حكم يخالف حكم الله، ولا نطيع أحدا في التحليل والتحريم، لأن الذي يحلل ويحرم الله وحده لا شريك له. إذن قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. ما يأمر بهذا؟ لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر أي نبي بماذا؟ باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا وآلهة تعبد من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني هذا استفهام إنكاري، يعني أيأمركم هذا النبي الذي أرسله الله تعالى بالتوحيد بالكفر؟ ما هو الكفر؟ عبادة غير الله. هذه الآية دليل على أن عبادة غير الله ماذا؟ كفر وشرك. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني هو يدعوكم إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعا الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بل حذرهم صلى الله عليه وسلم من سبل الشرك ومن طرق الشرك، ونهاهم عن الشرك الأصغر، ونهاهم عن الشرك الأصغر الذي يؤدي إلى ماذا؟ الذي يؤدي إلى الشرك الأكبر. مستحيل هذا النبي أن يأمر بالشرك والكفر، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، ولأن الله تعالى لم يأمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لن يأمر بذلك ولا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم. بل إن الله يأمر بالتوحيد، والله تعالى يأمر بالطاعة، والله تعالى يأمرنا أن نتخذه ربا وإله. لماذا؟ لأن بقية الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة باطلة لا تصلح لأن تعبد، لا تصلح ولا تستحق ماذا؟ ولا تستحق العبادة. ففي هذه الآية دليل على بطلان عبادة الملائكة والأنبياء. يعني من يعبد الملائكة يأتي ويفرق لنا بين من يعبد الشمس والقمر ومن يعبد نبيا من الأنبياء، نقول هذا تفريق باطل. من عبد نبيا من دون الله فهو مشرك، ومن عبد الشمس فهو مشرك، ومن عبد الأصنام واللات والعزة كذلك فهو مشرك، لأن الله تعالى حكم على من عبد غيره أيا كان هذا الغير، حكم عليه بماذا؟ حكم عليه بالشرك والكفر. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.